إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا زال الحديث عن أسباب نزول بعض آيات القرآن الكريم. وقد وقفنا عند سبب نزول فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وقد فاتنا أن نقول بالأمس سبب نزول لقول الله تعالى وما كان لنبي أن يغل، حيث جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فقدت لما كان يوم بدر فقدت قطيفة حمراء، فقيل لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل. فاتنا أن نقول أو أن نذكر سبب نزول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقد جاء عند الشيخين من حديث عروة قال اختصم أو خاصم رجل من الأنصار، أو أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير يعني ابن العوام في شراج الحرة التي كانوا يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء فأبى ذلك اللي هو الزبير ابن العوام، فتخاصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا زبير أسقي ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال رجل من الأنصار وغضب، فقال الأنصاري وغضب فقال إن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يا زبير أسقي حتى يرجع الماء إلى الجدر. قال الزبير والله إني أحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والأنصاري قال إن كان ابن عمتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ بالزبير ثم قال أسقي يا زبير ثم أرسل الماء، فكأن الأنصاري لم يرضى بهذه القسمة فقال ما قال، وهي لا شك أنها زلة، لكن كانت سببا في نزول هذه الآية القرآنية. ومن الآيات التي ثبت سبب نزولها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. جاء عند شيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت في عبد الله بن حذافة السهمي إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. وأما سبب نزول قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فقد جاء عند الشيخين من حديث أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت فأتى بكتف فكتبها، فشكى إليه ابن أم مكتوم ضرارته، فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر، يعني لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وأما سبب نزول قوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، وفي قراءة السلام لست مؤمنا، جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوا رجلا طبعا من المشركين في غنيمة له فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فأنزل الله عز وجل ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. آيات تنزل بلحظتها، مجرد ما تحدث الحادثة أو الواقعة ينزل جبريل كلمح البصر أو هو أقرب. ومن أسباب نزولي، وأما سبب نزول قوله تعالى إلا المستضعفين من إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، فقد جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ناس من المسلمين مع المشركين يكثرون سوادهم فيأتي السهم فيرمي أحدهم أو يضرب فيقتل، أنزل الله عز وجل هذه الآية إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وأما سبب نزول قوله تعالى وليس عليكم ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، فقد نزلت كما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت في عبد الرحمن بن عوف وكان جريحا. وأما سبب نزول قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، فقد جاء عند الترمذي من حديث قتادة ابن النعمان قال كان أهل بيت يقال لهم بنو أبيرق بشر وبشير ومبشر، وكان بشير يقول الشعر، وكان رجلا خبيثا وكان يهجو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحله بعض العرب، يقول قال بعض العرب وهو الذي قاله، لكن هذه لم تفت الصحابة كانوا يعرفون شعر الشعراء ويميزون بين ذا وذاك، فقالوا والله ما يقول هذا إلا هذا الخبيث. وكانت هذه وكانوا بنو أبيرق كانوا أهل حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام، وكانوا أهل نفاق، فكانت تأتي القافلة أو تأتي التجارة من الشام وذات مرة جاءت قافلة فيها الدرمك، يعني نوعا من الطعام، فاشتراه عم قتادة يعني رفاعة ابن زيد، فجعله في مشروبة له، وفي المشروبة سيف ودرع وسلاح. قال فنقبت المشروبة وسرق الطعام والسلاح. قال فكان بنو أبيرق يقولون ما فعل هذا أو ما نحسبه إلا لبيد بن سهل، حتى يرفعوا التهم عن أنفسهم. فجاء قتادة اللي هو عم قتادة اللي هو رفاعة بن زيد، فأتى إلى قتادة فقال لو ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر قتادة فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ذكروا لبيد بن سهل وهو رجل صلاح وإسلام، لكن حتى يرفعوا التهمة عن أنفسهم قالوا ما قالوا. المهم أن قتادة أتى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لنا أهل جيران منا أهل جفاء، أهل جفاء، وإنهم عمدوا إلى مشروبة عمي فنقبوها فأخذوا الطعام والسلاح، فأما الطعام فلا حاجة لنا به ولكن السلاح يا رسول الله، فلو أمرتهم أن يعيدوا. فقال سأمرهم بذلك. فلما علموا بنو أبيرق أرسلوا رجلا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء الرجل فقال يا رسول الله إن قتادة وعمه عمدوا على أهل بيت يذكر منهم صلاح واستقامة، صلاح وإسلام، فرموهم بالسرقة من غير ثبت ولا ريبة. يقول قتادة فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي عمدت إلى أهل بيت أهل صلاة يذكر أنهم أهل إسلام وصلاح، فرميتهم بالسرقة من غير ثبت ولا بينة. يقول قتادة حتى تمنيت أني لو دفعت مالا من عندي، يعني وقع في حرج. يقول فلما أتيت عمي فسألني ما فعلت فأخبرته الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله المستعان، فأنزل الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الخائنون هم بنو أبيرق، فلا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله، يعني مما قلت لقتادة، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يقول لو استغفروا الله لغفر لهم. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، يعني لقولهم سرقوا، أو يقول لقولهم أن لبيد بن سهل هو الذي أو هو صاحبكم، يعني هو الذي سرق. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وما يضروك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلما نزلت هذه الآية رد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلاح إلى رفاعة، يعني دفعه إلى قتادة، فأخذه قتادة فدفعه إلى عمه، يقول اللي هو قتادة بن النعمان: وكان عمي قد عشى في الجاهلية وكنت أرى أن إسلامه مدخول. يقول: فلما أعطيته السلاح قال: هو في سبيل الله. يقول: فعلمت أن إسلامه كان صحيحا. فلحق بشير بالكفار أو بالمشركين، وأنزل الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال: فنزل على سلافة بنت سعد بن سمية، وكانت من المشركين المشركات، فرماها حسان بن ثابت رضي الله عنه بالشعر، يعني هجاها، فأخذت متاعه، يعني متاع بشير، فأخذته على ظهرها وطرحته بالأبطح، وقالت: أهديت لي شعرا، أهديت لي شعر حسان بن ثابت، ما كنت تأتيني بخير. هذا بالنسبة لسبب نزول إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، إلى قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما سبب نزول قوله تعالى: وإن امرأة قال ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، فقد جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت هذه في اليتيمة تكون عند الرجل، فلعله يعجبه مالها وجمالها فيرغب أن ينكحها، فيرغب أن ينكحها من غير أن يدفع لها صداقا، فنهوا أن ينكحوا أن ينكحوها حتى يبلغ أعلى سنتهن في الصداق، وينكح ما طاب لهم من النساء غيرهن. وأنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان. يعني قوله تعالى في أول سورة النساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، إلى أن قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. قالت عائشة رضي الله عنها: نزلت هذه فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في جمالها ومالها إلا أن يبلغوا أو إلا أن يدفعوا بالصداق من أجل رغبتهم عن اليتيمة التي تكون قليلة المال والجمال. يعني كأن فلما رغبوا عن قليلة المال والجمال، يعني لم ينكحوها، بالمقابل أمروا أن يدفعوا صداق ما أعجبتهم أو ما أعجب اليتيمة التي هي جميلة أو هي التي قد أعجبهم جمالها ومالها. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت هي المرأة تكون عند الرجل فلعله أن لا يستكثر منها وتكون له صحبة وولد فتكره أن يطلقها فتقول أنت في حل من شأني. وعند البخاري في رواية فتقول أنت في حل من النفقة والقسمة. وفي رواية عند البخاري ويكره شيئا منها يعني يكرهها من كبر أو غيره فحينئذ يصالحها ويصطلح والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم ننتقل إلى سورة المائدة. سبب نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أيديكم وأرجلكم إلى الكعبين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بذات الجيش أو بالبيداء انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام بالناس وليس معهم ماء فأتى الناس أبا بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت بالناس وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فأتى أبو بكر رضي الله عنه إلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع رأسه على فخذي قد نام فقال أقمت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بأصبعه في خاصرتي ما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ما فأنزل الله عز وجل آية التيمم فتيمموا. قال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ تقول عائشة فلما أصبحنا بعثنا الركب الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. وأما سبب نزول قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في المشركين. طبعا وقلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما أكدناه في المجالس الماضية. فمن كان منهم فأسلم لم يمنعه أن يقام عليه الحد يعني من المشركين. أما سبب نزول قوله تعالى يا أيها الرسول إنا أرسلناك يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. روى الإمام مسلم من حديث البراء أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من اليهود محمما مجلودا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا فقال له عليه الصلاة والسلام: أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال: لا، الرجم، ولولا أنك ناشدتني بهذا لم أخبرك، ولكن الزنا كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. فقلنا: تعالوا نجتمع على شيء نقيمه على الشريف والضعيف. فجعلنا التحميم والجلد والرجوة والجلد فجعلنا التحميم والجلد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا دينك بعد إذ أماتوه، اللهم أول من أحيا شرعك إذ أماتوه، أو حكمك إذ أماتوه. فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. وقد جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا من بني النضير قتل رجلا من قريظة، فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله. فقالوا: بيننا وبينكم محمد، بيننا وبينكم محمد. فأنزل الله عز وجل: وإذا حكمت بين الناس فاحكم بالقسط، يعني النفس بالنفس. هذا سيأتي، ربما أني وهمت في إدخال هذا بذاك. فنقول، نرجع إلى حديث البراء قال: فكانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: ايتوا رسول الله، فإن أمركم بالجلد والتحميم فخذوا، وإن أمركم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا الآية. وأنزل الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال: أنزلت في الكفار جميعا، رواه مسلم. وأما بالنسبة لقوله تعالى: والله يعصمك من الناس، فقد جاء عند الترمذي من حديث أبي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرس من الناس، يعني كان الناس يحرسونه. فلما نزلت هذه الآية أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال: يا أيها الناس انصرفوا فقد حرسني الله. وأما بالنسبة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، فقد جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني إذا أكلت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني الشهوة، وإني حرمت علي اللحم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وأما بالنسبة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فقد مر بنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالأمس، ونضيف إلى ذلك حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم قال: أنزلت في أربع، وفي هذا الحديث قال: وإن نفرا من الأنصار دعوني فقالوا: تعالى نطعمك ونسقيك. قال: فأتيتهم في حش، والحش البستان. نقول: فقدموا، وذلك قبل أن تحرم الخمر، فقدموا رأس جزور مشوي، وإذا رأس جزور مشوي عندهم، وزق من خمر. قال: فشربت أو طعمت وشربت. قال: فذكرت المهاجرين والأنصار، فقلت: المهاجرون خير من الأنصار. فأخذ رجل منهم أحد لحيي الرأس فضربني على وجهي فجرح بأنفي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فقالوا كما في حديث عمر بن الخطاب: انتهينا. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية كما جاء عند الشيخين قال: كنت أسقي أبا دجانة وأبا طلحة ومعاذ بن جبل، يعني الخمر قبل أن تحرم. قال: فجاءنا أو دخل علينا رجل فقال: حدث خبر، نزل تحريم الخمر. وفي رواية: ألا إن نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فأمر بها أبو طلحة فأريقت. وفي رواية: في سكك المدينة. قال: فقال بعض الناس: مات قوم وهي في بطونهم. فأنزل الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهدت بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة. جاء عند البخاري معلقا من حديث ابن عباس وبنحوه من حديث ابي موسى عند ابي داود قال: أن رجلا من بني سهم خرج مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي في أرض ليس فيها مسلم أو ليس بها مسلم، وأن تميم الداري وعديا أتوا بتركته ففقدوا لجاما من فضة مخوصا من الذهب أو من ذهب مخوصا من الذهب، فاستحلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلفوا يعني أنهم فقدوه. قال: ثم وجد الجام بمكة وقالوا: ابتعناه من تميم وعدي. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. فجاء رجلان من أولياء السهمي فأقسم أو فحلف بالله أن الجام لصاحبهم، فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. أن إذن لمن الآثمين، فإذا نزلت في هذه الحادثة. الآن ننتقل إلى سورة الأنعام. فسبب نزول قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، جاء عند مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال سعد: أنا وبلال وعبد الله بن مسعود ورجل من هذيل ورجلان لست أسميهما. قال: فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، الآية. وأما سبب نزول قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فقد جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون: ما قتل الله فلا تأكلوا، وما قتلتم أنتم فكلوا. فأنزل الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وهذا لا شك من المشركين من وحي الشيطان، ولذلك قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وأما بالنسبة لسورة الأعراف، فسبب نزول قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة وتقول: من يعيرني تطوافا أطوف به، وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأما بالنسبة لسورة الأنفال، فمطلعها: يسألونك عن الأنفال. فهناك ثمة سببان، فهناك ثمة سببين. الأول ما جاء عند مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أنزلت في 4 آيات، وذكر منها كما قلنا قبل قليل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة، وذكر منها: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وذكر منها قال: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة كثيرة، فأخذت سيفا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنا ممن علمت حاله فنفلني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رده من حيث أخذته. يقول: فذهبت، فلما هممت أن أضعه حدثتني نفسي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، نفلنيه أجعل كمن لا غناء له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رده أو ضعه من حيث أخذته. وشد علي صوته. يقول: فوضعته. فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. وعند أبي داود من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن أخذ كذا وكذا فله كذا وكذا. وكان المشيخة وكان الشبان فتدافع الشبان، وكان المشيخة على الرايات فأصابوا ما أصابوا، فحصل بينهم مجادلة، يعني بين المشيخة وبين الشبان في مسألة النفل. فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى: إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، جاء عند مسلم وأصله عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنه ما قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 316 رجلا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه واستقبل القبلة وقال: اللهم آتني ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني. وفي رواية عند الشيخين: أنشدتك عهدك ووعدك. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فما زال يهتف بربه ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. وهذا القدر أيضا متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال: فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبلا القبلة حتى سقط رداؤه من على منكبيه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فأخذه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك. وفي رواية عند البخاري: قد يا فأخذ بيد الرسول وقال: كفاك يا رسول الله قد ألححت على ربك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمده الله تعالى بالملائكة. قال أبو زميل: قال ابن عباس: قال رجل من الأنصار فبينما أشتد على أثر رجل من المشركين إذ وقع فرأيته مستلقيا. يقول الرجل من الأنصار يقول: فحدث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقبل حيزوم، وهو اسم للفرس يعني لخيل الملك، أقبل حيزوم. قال يقول الرجل من الأنصار يقول: فرأيته أو يقول فخر مستلقيا، يقول: فرأيته وقد خطم أنفه ضربة الصوت. يقول: فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. قال: فأسروا 70 وقتلوا 70. فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسرى أبا بكر وعمر فقال: ما ترون في هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية تكون لنا عونا على الكفار لعل الله أن يهديهم للإسلام؟ قال: ما تقول يا ابن الخطاب؟ فقال: يا رسول الله، والله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا منهم فنقتلهم، فتمكن عليا من عقيل فيقتله، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر وكان نسيبا لعمر فأقتله. يقول عمر: فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. قال: فلما كان من الغد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتيت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين وإذا هما يبكيان. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكيت لبكائكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهما أقرب من هذه الشجرة أو أدنى من هذه الشجرة، شجرة كانت قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأنزل الله عز وجل: ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وقال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. قال: وأحل الله الغنائم. ومن أسباب نزول قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، جاء عند ابن أبي حاتم من حديث سعيد بن جبير بسند جيد، وكذا أيضا جاء بالحديث عند الطبراني من حديث ابن عباس، وجاء عند أبي الشيخ قال رجل لا أبالي بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر بل عمارة المسجد الحرام، وقال آخر بل الجهاد في سبيل الله، فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال لا ترفعون أصواتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وأما سبب نزول قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، وقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي أتى النبي صلى الله عليه وسلم حين مات أبوه فسأله أن يعطيه قميصه ليكفن فيه أباه، فأعطاه قميصه ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فأخذ عمر بثوب الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهني وإنما قال عليه الصلاة والسلام إنما خيرني الله، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيد على 70. قال فصلى عليه فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. وتقول أيضا فاتنا في بعض الآيات أو بعض سبب نزول الآيات في سورة الأنعام وفي سورة أيضا المائدة. في سورة المائدة قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت عائشة رضي الله عنها نزلت في قول الرجل لا والله وبلى والله، وكذا أيضا سورة البقرة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وسورة المائدة بما عقدتم الأيمان. وأيضا سبب نزول من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال جاء عند ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة، فأنزل الله عز وجل من أوسط ما تطعمون أهليكم. ثم نعود أيضا إلى سورة براءة. أيها الإخوة ربما يفوتنا بعض الآيات ولعله هنا يحصل هناك إن شاء الله استدراك في آخر هذه في آخر هذا المجلس، يعني في آخر هذه المجالس، يعني في سبب النزول. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، جاء عند الشيخين من حديث سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي طالب فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي المغيرة، عبد الله بن أبي أبي بن المغيرة وعبد الله ابن المغيرة، نعم عبد الله بن الله بن أبي ربيعة الله بن أبي وعبد الله بن أبي المغيرة، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، وفي رواية وحاج لك بها عند الله، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه. وأبو جهل يقول أترغب عن ملة عبد المطلب، حتى قال آخر ما كلمه هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقد قدم ذكر هذا الحديث في كتاب الإيمان بلفظه وبتفاصيله. وأما بالنسبة لي سبب نزول قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فهو سبب له حديث طويل، وهو عند الشيخين من حديث ابن شهاب قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوكا وهو يريد الروم ونصارى العرب، يقول ابن شهاب فحدثني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك عن عبد الله ابن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، قال عبد الله ابن كعب حدثني أبي عن حديثه حين تخلف عن غزوة تبوك، قال كعب بن مالك لم أتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط غير تبوك، غير تبوك. وأما بدر فلم يعاتب أحدا تخلف عنها، غير أني تخلفت عن وقعة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون المشركين أو يريدون عير قريش حتى جمعهم الله عز وجل على غير ميعاد. يقول كعب بن مالك وكان من شأني في تلك الغزوة أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني، وما جمعت راحلتين قبلها قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، وغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا شديدا ومفازا واستقبل عدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد. وفي رواية كان في الغزوات قلما يريد غزوة إلا ور بغيرها إلا هذه الغزوة. قال والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم ديوان، لا يجمعهم كتاب حافظ يعني ديوانا، فقل رجل من المسلمين يريد أن يتخلف فقل رجل من المسلمين يريد أن يتخلف يظن أن لن ينزل فيه وحي. قال كعب بن مالك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طابت الظلال والثمار فأنا إليها أصعر، أي يعني أميل. كم بقي على هذا؟ فطفق رصف فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، قال فطفقت أغدو لكي أتجهز، قال فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا، قال فغدوت لأتجهز فلم يزل ذلك دأبي حتى أسرعوا وتفارط الغزو وتفارط القوم. قل فهممت أن أرتحل فألحقهم ويا ليتني فعلت فلم يقدر الله لي ذلك أو فلم يقدر لي ذلك. قال كعب بن مالك فلم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فبينما هو جالس في تبوك في مجلسه قال ما فعل كعب بن مالك؟ فقام رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقام معاذ بن جبل فقال يا رسول الله، فقال بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما نعلم فيه إلا خيرا، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مبيضا يعني يزول به السراب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهم بعيد، وهذه معجزات النبوة، كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع من تمر حين لمزه المنافقون. وهذه الكلمة أيضا ذكرتني بسبب نزول أيضا الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، وذكرتني أيضا بسبب نزول ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يلمزك في الصدقات. جاء عند الشيخين من حديث سعيد رضي الله عنه في قصة ذي الخويصرة، والذي قال عليه حين قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قسم قال له اعدل، فقال صلى الله عليه وسلم ويلك ومن لا يعدل إذا لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل. وفي رواية قال له اتق الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست أحق أهل الأرض بأن يتقي الله. فأنزل الله عز وجل كما جاء عند البخاري ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وأما سبب نزول ومنهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، فقد جاء عند مسلم عند البخاري ومسلم حديث أبي مسعود قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فكنا نحابل، فجاء أبو عقيل فتصدق بنصف صاع، وجاء إنسان آخر بأكثر من ذلك ولعله أبو خيثمة، فقال المنافقون أما صدقة هذا فإن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر فإنما فعله رياء. فأنزل الله عز وجل الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. نعود إلى حديث كعب ابن مالك رضي الله عنه يقول وهو الذي يعني أبا خيثمة وهو الذي لمزه المنافقون حين تصدق بصاع من تمر. قال كعب بن مالك فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا حضرني بثي وطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أو بما أنجو منه غدا وأستعين على كل ذي رأي من أهلي. قال فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل وعلمت أني لن أنجو منه بشيء فأجمعت صدقه، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما يعني من تبوك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قادما من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ففعل ذلك. قال فجاءه المنافقون وكانوا 84 رجلا فطفقوا يعتذرون إليه، فعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل منهم علانيتهم واستغفر لهم وبايعهم ووكل سرائرهم إلى الله. قال فلما جئت فسلمت تبسم عليه الصلاة والسلام تبسم المغضب وقال لي تعال يا كعب. قال فجئت فجلست بين يديه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلفك ألم تكن قد امتعت ظهرك؟ فقلت يا رسول الله والله لو كنت عند رجل من أهل الأرض لعرأيت أو لعرفت أن أخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكن والله يا رسول الله لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي. ولئن حدثتك اليوم حديثا تجد علي به أو حدثتك حديث صدق تجد علي به إني لأرجو فيه عقب الله، والله يا رسول الله ما كان لي من عذر قط، والله يا رسول الله ما كنت قط أيسر ولا أقوى مني يوم تخلفت أو يوم تخلفت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما قم أما هذا فقد صدق. فالرسول عليه الصلاة والسلام ليس خبا وليس أذنا عندما قبل من المنافقين، ولذلك قال أما هذا فقد صدق يعني أولئك كذبة. إن شاء الله غدا نواصل ذكرى أو بقية هذا الحديث. بطوله إن شاء الله. وقبل أن نبدأ بإجابة الأسئلة نذكر سبب نزول، وقد فاتنا سبب نزول قوله تعالى فحكم الجاهلية يبغون، وقد أشرنا إليه إشارة سريعة، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من بني النضير قتل رجلا من قريظة، فقالوا ادفعوه إلينا يعني ليقتلوه، فقالوا بيننا وبينكم رسول الله، فأنزل الله عز وجل هذه الآية أفحكم الجاهلية يبغون. أيضا سبب نزول قل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، هو حديث ابن عباس رضي أنس بن مالك رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين أنه قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم، فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أيضا سبب نزول أن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وهو حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير قال اللي هو أبو جهل لما التقى القوم اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لم يعرفه آباؤنا أو أتانا بما لم نعرفه فأحنه الغداء، فكان هو المستفتح وهو عند الإمام أحمد. أيضا سبب نزول قوله تعالى إن الله يحب التوابين، قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نزلت في أهل قباء كانوا يستنجون بالماء، يعني يتبعون الحجارة يعني يتبعون الاستجمار بالاستنجاء. نعم. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ وأجزل لك المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، لماذا لم تبدأ سورة التوبة ببسم الله الرحمن الرحيم؟ وقلنا لأن احتمال أن سورة التوبة هي تبع لسورة الأنفال، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من جمع السبع الطوال فهو حبر، أو من جمع السبع الأول فهو حبر. فقيل أنها تبع لسورة الأنفال، فالمعنى واحد والسياق تقريبا واحد فحكمهما واحد، وإن كانت هذه بمفردها وهذه بمفردها هذا من الحكم. وقيل من الحكم أنها نزلت بالسيف، نزلت لتفضح المنافقين كما قال ابن عباس كما جاء عند الشيخين هي الفاضحة، نزلت ومنهم حتى ظن أو حتى ظن يعني حتى ظن أحدهم أنه لن يسلم، يعني ما ظن أحدهم أن يسلم حين نزلت آية أو سورة البراءة، لأن فضحت المنافق. نقيل أنها نزلت بالسيف كما قلت قبل قليل، أنها نزلت بالسيف، والسيف لا يقدم بين يديه بسم الله الرحمن الرحيم، نعم يقدم بين يديه بسم الله، لكن ما يقدم بين يديه بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله متضمنان للرحمة. فلما نزلت آية السيف من الحكم أنه لم ينزل بين يديها بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل الله أعلم، التوقف في هذه المسألة وما يعلم تأويله إلا الله، يقال أنها من المتشابه. نعم. وهل بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة يجب قراءتها في الصلاة؟ قلنا أنها ليست من الفاتحة يعني ضمن الفاتحة، وإنما هي آية في بداية الفاتحة، آية في بداية الفاتحة، كما أنها آية في بداية سورة البقرة، كما أنها آية في بداية سورة آل عمران. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كما عند الدارقطني إذا قرأتم الحمد فقرأوا بسم الله، هذا الدلالة على التأكيد بقراءة البسملة بالنسبة للحمد، لأنها هي أول القرآن، والبداية لابد أن تكون بالبسملة، فأكد عليها في الفاتحة ما لم يؤكد عليها في السور الأخرى، وإن كانت في بداية كل سورة كما جاء عند ابن عباس عند أبي داود كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف فصل السورة إذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. فضيلة الشيخ أيهما أفضل، صلاة المرأة في بيتها أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المسألة فيها تفصيل، لكن الغالب أن صلاتها في بيتها أفضل لحديث عبد الله بن مسعود وغيره. نعم، عند أبي داود وغيره. فضيلة الشيخ، هل يجوز الرقية بغير القرآن وبغير الآثار والأدعية النبوية؟ يكره أن تحصل الرقية بغير القرآن وبغير السنة، يكره. لكن إذا كان فيها شركيات فهذا لا شك أنه شرك. نعم. هل يجوز، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله في كتاب الرقى. نعم. هل يجوز تقليد الأصوات في قراءة القرآن؟ لا بأس. نعم. هل الوفاء بالعهد أو الوفاء بالوعد واجب؟ لا شك أنه واجب. نعم. لبعده، في قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين، هل الصيام هنا يشترط أن يكون متواليا؟ لا يشترط. نعم. هل يجوز تفسير القرآن بالنظريات العلمية والإعجاز العلمي؟ لا يجوز أن يعول عليها ويستأنس بها. نعم، لكن أن تكون فاصلة أو فيصلا أو فرقانا أو يقينا هذا لا شك أنه لا يجوز. نعم. في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، يقال أن هذه الآية نزلت في سودة رضي الله عنها؟ يقال، لكن لا أعرف حديثا صحيحا في هذا الباب. نعم. ما حكم الصلاة بين الأعمدة في المسجد؟ لا بأس، قلنا الصلاة بين السواري إذا كان 3 أو 4 فقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه وهو الراوي كما عند أبي داود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السواري، جاء عند مسدد وغيره وعند الطبراني فإذا كانوا 3 أو 4 فلا بأس. نعم. سبب نزول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هل لها سبب نزول؟ لا أعرف سبب النزول صحيحا. ما حكم نغمات الموسيقى في الجوال؟ لا شك أنها خطيئة وأنه خطأ وأنه ذنب عظيم وكبير أن يتضمن الجوال الموسيقى، فالحمد لله فيه نغمات أخرى لا تحمل هذا المحرم، ثم تزداد هذه الخطيئة وتزداد هذه الكبيرة وتزداد هذا الذنب عندما يكون داخل الصلاة، ويزداد إثما عندما يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مقربة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حجاج بيت الله الحرام، فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، فعليه أن يضع النغمة التي لا تكون موسيقى، وهناك عشرات بل مئات من النغمات ففيها غنية، ثم أيضا إذا أقبل على المسجد عليه أن يقفله أو أن يضعه على الصامت، فإن قال قائل قد ينسى الإنسان نقول يضعه على نغمة لكن لا تحمل الموسيقى ولا تكون صارخة ومؤذية، فليتق الله عز وجل عباد الله، وليحذروا من هذا الخطأ الذي أراده لهم اليهود والنصارى وأهل الغواية من الغاوين، فضوضعوا هذه النغمات في هذه الجوالات حتى دخلت في أعظم ركن من أركان الإسلام. فأحيانا ربما عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين وفي روضة ما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين قبره أو بيته تسمع هذه النغمات، وهذا لا شك أنه يفرح العدو ويغضب الجبار ويغضب الله ورسوله، فليتق الله عز وجل المسلم وعليه أن يغير هذه النغمة ويضع نغمة هادئة لا تؤذي حتى إذا ما نسي ودخل الصلاة فلا يحصل هناك ثبت أذى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.